بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الدرس 17 والأخير من دروس التعليقات على ترتيب الطحاوية للإمام ابن أبي العز للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر من المسلمين. أولي الأمر، نعم أحسن الله. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم، إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. رحمة الله على الطحاوي. شوف العبارة، هذه عبارة عجيبة. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم، إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وهذا فهم الأئمة رحمه الله تعالى السابقين. الحج والجهاد باقيان إلى قيام الساعة. فانظر كيف ذكر هاتين المسألتين، أنهما ماضيان مع البر والفاجر، وسنعلق على هذا. وبعدين قوله: إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، حكمان باقيان ثابتان، الحج والجهاد في سبيل الله. ودلائل ذلك نصوص الكتاب والسنة. حكم الله عز وجل في الجهاد، حكم الله في الحج باق، لا يلغى، لا ينسخ، لا يملك أحد له تغييرا ولا تبديلا مهما تغيرت الأحوال والنظم العالمية. الحكم باق، وإنما الشأن في حال الأمة، في ضعفها، في قوتها، في تهاونها، في عزتها بدينها. فمن ظن أن النظم العالمية تحل محل شريعة الله الربانية في إلغاء أحكام الله، فهذا جاهل أو محاد لدين الله عز وجل. فالحكم باقي، والجهاد باقي إلى آخر الساعة، إلى أن تجاهد هذه الأمة الدجال زمن عيسى بن مريم. لا يبطلهما شيء، لا ينقضهما شيء. أما المسألة الأولى وقوله: الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم. الحج والجهاد، لماذا قال مع أولي الأمر وبعدين قال برهم وفاجرهم؟ أولا مع أولي الأمر لأنه لا بد فيهما من قائد واحد وإمام واحد، فلا يقبلان الخلاف. فالحج لا يقبل الخلاف في تحديد دخول الشهر ويوم عرفة، لا يقبل الخلاف، ولا يجوز للأمة أن تختلف، بحيث يقول قوم: نحن شاهدنا الهلال، إذا عرف يوم الأربعاء، وهؤلاء قالوا: لم نشاهد الهلال، إذا عرف يوم الخميس. اختلفنا، قالوا: إذا أنتم قفوا يوم الأربعاء ونحن نقف. هذا لا يكون في الأمة الإسلامية. ولهذا اتفق العلماء منذ أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ببراءة، ثم ألحقه بعلي لقيادة المسلمين، ثم قاد المسلمون، ثم قاد صلى الله عليه وسلم المسلمين في حجة الوداع، بقي الأمراء والخلفاء يقودون الحجيج في مكة حتى لا تختلف الأمة ولا تتنازع، ويبقى حكمها وحجها ومشاعرها واحدة لا اختلاف فيها، لأن الحج له مكان محدد وله زمن محدد، وهو للأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. هذا معنى قوله مع أولي الأمر. وكذلك أيضا الجهاد مع أولي الأمر. لماذا؟ قال: لأن الجهاد لا يقوده إلا واحد. الأصل في الأمة الإسلامية أن يقود جهادها إمام واحد، وأن لا تكون الأمة مختلفة. هؤلاء يقولون نجاهد هؤلاء، وهؤلاء يقولون لا نجاهد أولئك، وهؤلاء يقول لا نصالح هؤلاء، وهؤلاء يقولون لا نقبل الصلح. هذا لا يكون في أمور الجهاد، لأنها من أمور الأمة العامة المتعلقة بقضايا. إذن لماذا قال مع أولي الأمر؟ تبين المعنى بالنسبة للحج وبالنسبة للجهاد. لكن ما قال مثلا والصلاة لا تقام إلا مع أولي الأمر، صح لنا؟ لأن الصلاة تقام في كل مكان، وأيما إنسان أدركته الصلاة، وتجمع الجمع وغيرها، وإن كان لدار الخلافة ونحوها إمام أو جامع أو الخليفة قد يكون إماما، لكن الأمة الإسلامية تصلي، لكن لا يقال تتوقف الصلاة على أحد. لكن الحج والجهاد لأمر يتعلق بهما أشرنا إليه قبل قليل. المسألة الثانية هذه مسألة أولي الأمر، قوله برهم وفاجرهم. أما برهم فالأمر ظاهر، لكن فاجرهم هذا مرتبط بالمسألة السابقة، وهي مسألة الخروج على إمام الجور ووجوب طاعته إلا أن يعمر بمعصية، كما جاء بذلك الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ قال لأن الأمة لا بد لها من حج ولا بد لها من جهاد، سواء كان فيها إمامة أو إمارة، برة أو فجر. ولما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في زمن الفتنة وقد جرى ما جرى، قال لا بد للأمة من إمامة برة أو فاجرة، قالوا يا أمير المؤمنين هذه الإمامة البرة عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال تحفظ البيع، تحفظ البيضة، وتقيم الدين، وتجاهد في سبيل الله. الفاجرة لا بد منها، أما أن يعيش الناس فوضى فهذا لا يمكن لمجتمع أن يعيش فوضى، ولا تستقيم الحياة ولا تأمن ولا يستقيم أمر الناس، حتى ما يتعلق بإقامة الدين وأحكامه وشرائعه وتنفيذها لا بد فيه من إمامة واحدة. ومن ثم قال برهم وفاجرهم ماضي. فمثلا الحج الحج، ما أحد يأتي ويقول لا الحج الذي سيقوده هذا العام الحاكم الفلاني وهو رجل فاجر جائر أنا لا أصلي معه، نقول لا ما عليك منه، مثل ما قلنا خلفه الصلاة خلف البر والفاجر، أنت تؤدي الحج وتقيم الشعائر ما عليك منه، لكن تمتثل لما اجتمع عليه المسلمون في تحديد شعائره. ومثله الجهاد في سبيل الله، الأمة بحاجة إلى أن تجاهد ولو كان هناك من فاجر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيل هذا الدين بالرجل الفاجر، لأن الأمة لا يمكن أن تعيش إلا وتحافظ على بيضتها على بلادها، تجاهد في سبيل الله، ترد الأعداء حتى ولو كان الإمام فاجرا فاسقا ونحو ذلك، الأمة تجاهد معه. وهذا الذي حدث في التاريخ الإسلامي، قاده أئمة عدول وفتحوا الفتوحات، وأيضا قاده أئمة عليهم ملاحظات من جور أو ظلم أو نحو ذلك. وإن كان نصر الله عز وجل للمجاهدين إنما هو بالطاعة والاستقامة والعدل في الرعية ونحو ذلك، لكن تبقى القاعدة. وهذه من الأمور المهمة في المنهج، الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لا أحد يستطيع أن يردهما ولا أن ينقضهما. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، هذه المسألة مسألة المسح على الخفين هي من أبواب الفقه، ويبين لها أئمة الحديث، وإدخالها في مسألة العقائد لسبب، وهو أن الرافضة خالفوا فيهما، خالفوا في المسألتين، فلما صار خلافهم شذوذا مخالفا لما هو متواتر في السنة ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم العقدية تمييزا لأهل السنة عن أهل البدعة، فقالوا ما قال الطحاوي: نرى المسح على الخفين كما جاء في الأثر، لأن مذهب الرافضة لا يجوز المسح على الخفين. هذه واحدة. الثانية: في الوضوء يمسح على الرجلين ولا تغسل. فشوف هؤلاء والعياذ بالله كيف ابتلوا، لا تصح لهم صلاة لأن لا يغسلون أرجلهم. ربما نقول المسح على الخفين رخصة، وبعض المسلمين قد لا يحب الخفين، يعني يمكن لم يلبسهما ولم يمسح عليهما طول عمره، ما في شيء ما دام لا ينكر الرخصة ولا يردها. لكن ما الشأن في أن هؤلاء القوم كلهم لا يغسلون أرجلهم؟ أهل السنة والجماعة قالوا ذلك، وقالوا نخالف هؤلاء في هذه المسألة. طيب، هذه المسألة باختصار هي أنه أدلة الوضوء وغسل الرجلين جاء بها القرآن والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، هذه واحدة. الثانية: المسح على الخفين أيضا استدل له بعض العلماء بإحدى القراءتين كما سيأتي بعد قليل، لكن جاءت السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، فصار هذا سنة عرفه المسلمون وتعلموه وعملوا به. الرافضة خالفوا في ذلك، فرفضوا المسح على الخفين وأنكروه، وأيضا لم يغسلوا الرجلين وإنما مسحوا على ظاهرها. مسألة الآن حكم شرعي وصار بدعة وسنة، لأن هذا ينكر المسح على الخفين، والأدلة ظاهرة. ماشي هذا ولا لا؟ أين الإشكال الذي يحتجون به؟ هو قراءة الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة: وأرجلكم إلى الكعبين، وهما قراءتان سبعيتان صحيحة ثابتة. وأرجلكم والقراءة الثانية وأرجلكم. فهؤلاء قالوا قراءة وأرجلكم تدل على المسح، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فدل على أن حكم الرجل هو المسح، فلا مسح على الخفين ولا غسل للرجلين، فكما نمسح الرأس نمسح الرجل. وقالوا دليلنا نص الآية على قراءة الخفض. كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم من وجوه. الوجه الأول تبيهم قراءة النصبي، وهي قراءة صحيحة تدل على عطف وأرجلكم على اليدين، أليس كذلك؟ فامسحوا برؤوسكم، ها؟ قبلها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فإن قال قائل: فلماذا فصل بينهما بمسح الرأس؟ الجواب: لأجل الترتيب، وترتيب الوضوء واجب، وإلا وأرجلكم معطوفة على وأيديكم منصوبة، وهذه نص في الغسل. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، كيف تجيبون عن قراءة الجر؟ قالوا: نجيب بعدة أجوبة. الجواب الأول أن نقول برؤوسكم هي قراءة خفض فسرتها قراءة النصب، وفسرها ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل الرجلين. إذا ما تواتر عن رسول الله من غسل الرجلين مفسر للقراءتين، والسنة مفسرة مبينة للقرآن. ماشي هذا ولا لا؟ ها؟ الجواب الثاني أن نقول قوله امسحوا برؤوسكم هو مجرور اللفظ منصوب محلا، وهذا معروف في اللغة العربية، فيجر لأجل الجوار، لكن محله النصب، لأن لما قال فامسحوا برؤوسكم قال وأرجلكم، هي أصلا نصب بس جرها لفظا لأجل الجوار، رؤوسكم وأرجلكم. هل هذا معهود اللغة العربية؟ قال نعم، العرب تقول هذا جحر ضب خريب. كلمة خريب وصف للضب ولا للجحر؟ ها؟ هذا جحر ضب، ها؟ خريب ولا خريب؟ ها؟ الوصف للجحر ولا للضب؟ تبهوا معي، هذا جحر ضب خريب، فإذا كسرت يصير وصف ظاهرا أنه للضب، ضب خرب، لكنهم لم يقصدوا هذا، وإنما قصدوا وصف الجحر أنه جحر خربان، جحر الضب خربان، يعني سبق حفر وعبث به. فعلى قياس اللغة المفروض يقول هذا جحر ضب خرب حتى يصف جحر لأنه مرفوعة، لكن لأجل الجوار قالوا هذا جحر ضب خارب من أجل الجوار. ماشي هذا الجواب ولا لا؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث هو القول بأن المقصود بالمسح بالنسبة للرجلين هو الإسالة، هو الإسالة، ولذلك عطفت على قوله فامسحوا، أي امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، لكن المقصود بمسح الرجلين هو الإسالة، وهذا معروف في اللغة العربية، فإنهم يقولون تمسحت للصلاة أي توضأت. قالوا والحكمة في إدخالها ضمن فعل المسح أن الرجل مظنة لإكثار الماء عند غسلها. وعلى كل فالجواب القاطع أن هذه الآية فسرتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ ها؟ في صفة الوضوء وفي جواز المسح على الخفين. ماشي هذا ولا لا؟ بعض العلماء قال القراءتان دالتان على الحكمين، ها؟ فالنصب أي غسل الرجلين إذا لم يكن في الرجل خفان، والخفض إذا كان في الرجلين خفان، فقالوا إذن دلت الآية على الحكمين الشرعيين. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه مسألة وهي مسألة الإهداء إلى الميت. قال وفي دعاء الأحياء للميت منفعة يصل إليهم، وصدقاتهم تصل إلى الأموات، وهذا مما أجمعت عليه الأمة في الجملة أن الميت إذا مات ينفعه دعاء الأحياء وتنفعه صدقاته، وكما قلنا هذا في الجملة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن الميت لا يصل إليه إلا الدعاء وما كان من ولده، يعني من عمل صالح أو صدقة من ولده فقط، بناء على حديث أو ولد صالح انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به هذا من عمله، أو ولد صالح يدعو له. واستدل هؤلاء في الجملة بقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، وقالوا ولده من سعيه، سيأتي بيانه بعد قليل. القول الثاني أنه لا يصل إلى الميت شيء، واحتجوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقالوا هذه آية محكمة، وأنه ليس للإنسان إلا عمله، وأنه ينقطع من عمله إلا اللهم هو إذا ترك صدق جاري أو علم هذا ينتفع به لأنه من عمله، ما عدا ذلك فلا. القول الثالث أن أي قربة فعلها الحي نواها للميت تصل إليه: دعاء، أضحية، حج، عمرة، صيام، صلاة، قراءة قرآن، ذكر لله، صدقات، كلها تصل إليه. واحتج هؤلاء بأنها هدية، اهدى اهدى من الحي للميت، ما الذي يمنعه؟ وقوله ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا في العمل الذي يريده صاحبه في يوم القيامة، ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن هذا الإهداء هو متبرع به لميته، ما الذي يمنع؟ القول الذي بعده هو أن الذي يصل هو ما ورد به النص، فأدخلوا في ذلك الدعاء، ومنه الصلاة على الميت والأضحية والحج والعمرة والصدقة المالية، وما سوى ذلك من صلاة وصيام وقراءة قرآن ونحو ذلك منعوا منه وقالوا إنه لم يرد عليه دليل. والذي رجحه هو العلم عند الله تعالى هو الأخير، الذي رجحه هو العلم عند الله تعالى هو الأخير، هو أن الذي يصل الأضحية، الدعاء للميت، الصلاة عليه، الحج، العمرة، الصدقة المالية، لأنه من خلال الاستقراء إنه هذه يعني تدخلها النيابة بإطلاق، ويجوز إهداؤها، ويجوز الحج عن الميت حتى ولو كان نفلا، ويجوز العمرة عن الميت ولو كان نفلا، فمعناها أنها يصل ثوابها. والصدقة المالية يكاد يكون بإجماع العلماء أن الصدقة تصل. بقي الصلاة والصيام في حالات، أما الصلاة فجاء عن ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لكن أيضا جاء في أحاديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فبعضهم اكتشف من هذا إنه مدى في نيابة إذن يجوز إهداء، لكن الذي يظهر لي والله أعلم إنه قراءة قرآن أو ذكر أو نحو ذلك أنه لم يرد عليه دليل ولم يفعله السلف رحمهم الله تعالى، ويكفي لمن عنده عزيز ميت، يكفي هذا الأمر. وأعظم ما يحتاج إليه الميت هو الدعاء والصدقة المالية، فلو تصدقت بقليل أو كثير ونويت لميتك يصل إليه بإذن الله تبارك وتعالى، ومثله الحج والعمرة والعلم عند الله تعالى. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه مسألة متعلقة بالصحابة، وهي مسألة كبرى وعظيمة، وأثرها في الأمة الإسلامية كبير، لأن الطعن في الصحابة جاء من صنوف أهل البدع، الخوارج كفروهم، المعتزلة كذبوهم، الروافض كذبوهم وكفروهم، أهل الزندقة وأهل البدع المغلظة سخروا منهم وردوا رواياتهم، فقرر الأئمة كما ذكر الطحاوي: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ونعلم أنهم في الفضل درجات، وهذا بنص القرآن، فضل المهاجرين، فضل أهل بدر، فضل أهل بيعة الرضوان، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، تفاوتهم في الفضل مقطوع به، لكن نحبهم جميعا. والصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابة أنواع، منهم المرافق للنبي صلى الله عليه وسلم طويلة، المجالس له طويلة، ومنهم من هو دون ذلك. فنحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن حبهم إيمان، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، وبنوا هذه القاعدة على أمور لعلي أذكر منها ثلاثة. الأمر الأول أن الصحبة درجة في الفضل والعدالة مقتضية للتوثيق والمحبة، لا يسأل عن صاحبها بعد ثبوتها، أي في علم الجرح والتعديل هناك درجات: ثقة حافظ، إمام حافظ، حجة، ثقة ثبت، صدوق له درجات، وإذا وصل إلى الصحابة انتهى، ما فيه اسم توثيق. صحابي رحم الله أئمة الحديث صحابي انتهى. كلمة صحابي إذا ثبتت وصلت إلى مرتبة من التوثيق لا يسأل عنها. صدوق، كلمة صدوق، أوهام، إمام، حجة، حاضر، لا، صحابي درجة. فإذا ثبتت صحبته نال هذا الفضل. ثانيا، نعتقد أن فضل الصحبة اختص بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينالها أحد ممن بعدهم ولو عمل أكثر من عمل بعض الصحابة. يعني قد يكون من التابعين أو من تابعيهم من له عمل وجهاد وطاعة وغير ذلك قد تفوق عمل واحد، لكن لا يمكن أن تصل إلى درجة الصحبة، فهي منزلة في الفضل لا ينالها من جاء بعدهم. ثالثا، كما قال الطحاوي، نحبهم من غير إفراط ولا تفريط، لا نفرط في حبهم، لا نغلو فيهم كما غلا أهل البدع في بعض الصحابة أو في آل البيت أو في الأولياء أو في الأئمة أو في شيوخ الصوفي، لا نغلو فيه. كما أننا لا نتبرأ من أحد منهم. فليست عقيدتنا لا عقيدة الروافض ولا النواصب. لا الروافض الذين يوالون آل البيت ويعادون بقية الصحابة، ولا النواصب الذين يوالون الصحابة ويعادون أهل البيت. ونقطع بصدقهم وعدالتهم وبجهادهم وفضلهم. أما أدلة ذلك فهي من الكتاب والسنة، الدلائل متواترة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أهل تبوك، أهل بدر، اطلع الله على أهل بدر، اعملوا ما شئتم، أهل بيعة الرضوان الذين يبايعونك تحت الشجرة، المهاجرون، الأنصار، والذي جاء بالصدق وصدق به. أدلة من القرآن. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهي كثيرة، في فضل المهاجرين وفضل الأنصار ووجوب حبهم وأن بغضهم نفاق، في فضل أهل بدر، في فضل أهل بيعة الرضوان، في النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحابي. فالأدلة في ذلك متواترة. ولهذا قال: ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم. من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم نبغضه. الذي لا يذكر الصحابة بالخير نبغضه. ولا نذكرهم أي الصحابة إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وصدق رحمه الله تعالى، لأن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح للنفاق والزندقة. ما من طائفة أو أمة أو شخص بدأ يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا واتهمه. فلذلك هذه المسألة تراها مهمة جدا، وأنا أعتبر مفتاح الفيصل بيننا وبين الرافضة هم الصحابة. الدليل على أن الرافضة لهم دين غير ديننا هي قضية الصحابة. أولا، للأدلة المتواترة على إيمانهم وصحبتهم وهؤلاء يكفرونهم. ثانيا، أن الصحابة هم الذين بلغوا القرآن، وأئمة الصحابة هم الذين جمعوا القرآن، أبو بكر أولا وعثمان ثانيا. فإذا كانوا كفارا فهل يقبل الرافضة منهم جمعهم؟ والله لا يقبلون. ولذلك يلزمهم لزوما لا محيد عنه، إن قبلوا القرآن الموجود الآن لزم أن يعدلوا من جمعه أولا وثانيا، وإن طعنوا في هؤلاء الصحابة وجب عليهم أن لا يقبلوا القرآن. يعني إذا كان عندهم أبو بكر كافر وصنم وعثمان كافر، هل يقبلون جمعهم للقرآن عقلا؟ ما يمكن. إلا اللهم نفاقا وتقيا، ما يمكن أبدا. ولذلك صار امتحان الأمة للصحابة، إلى يومنا هذا امتحن الأمة في الصحابة، وما من أحد يطعن في الصحابة إلا ويقع. ولهذا انتبهوا لهذه المسألة. أحيانا تجد لكتابات يقول لا حنا نترضى عن الصحابة ونحبهم وكذا وكذا، ثم يطعن في معاوية ابن أبي سفيان كاتب الوحي أمير المؤمنين، ويقول لك أعوذ بالله، هذا الذي افتتح ما أدري الحكم اللي ما أدري إيش، وأعطاها لولده، بنيت الأمة الإسلامية. هذا جاهل، هذا جاهل. لا شك أن معاوية ليس كأبي بكر وعمر، والكل يتفق على ذلك، وفضلها عليه مقدم كما سيأتي بعد قليل. لكن اسمعوا مني ما أقوله الآن بالنسبة لهؤلاء الكتاب اللي يقولون ليش يولي ولده ولا ليش، ويطالب بإيش؟ بديمقراطية. يقول ليش يولي ولده؟ ماذا يريد؟ يبغى ديمقراطية، ديمقراطية غربية تشترى فيها الأصوات بالمال، صح ولا لا؟ الكتاب الغربيين والله أكرم، منذ أيام الكتاب الغربية يتكلمون عن زيف الانتخابات الأمريكية، يتحكم فيها أصحاب رؤوس الأموال، هم الذين يحددون أفكار الناس. المسكين هذا ما يعرف مين يختار، ما هو داري لين يقدم له اللي يختاره. من الذي يقدم؟ القوى الضاغطة وأصحاب الأموال وأصحاب المراكز الإعلامية. أما هذا المسكين والله ما يدري. وديمقراطية وحقنا يأخذ ديمقراطية ديمقراطية، والاختيار للشعب ويرجع إلى الشعب. أنت مسلم وشريعة. أقول للأسف الشديد يأتيك من يطعن في معاوية ويدعو إلى الديمقراطية الغربية. وأنا والله أقول، والله لو أتيت بمئة ديمقراطية مما يقدمها هؤلاء ويقدسونها في العصر الحاضر، وجعلتها تضع نظم وتحكم أمة، والله لن تأتي بعشر معشار ولاية أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان للأمة الإسلامية في تاريخها. كفى عبثا وطعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك وإمام عدل، الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها صار فيها أمان وانضباط. نعم جرت فتنة والإسلام لهم فيها كلام، لكن والله ولاية معاوية وحكمه للأمة الإسلامية، والله ما رايح ولن يأتي واحد الآن من هذه الديمقراطيات ليعطينا عشر معشار ذلك العدل والأمان الذي عاشته الأمة الإسلامية في حكم معاوية بن سفيان كاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. لذلك مسألة الصحابة ما فيها قولان، ما فيها اجتهادات وعبث بها. والسبب أن الصحابة هم نقلة الوحيين، انتبهوا لهذه القضية. الطعن فيهم طعن في الوحيين، قد يكون طعن في القرآن لكن بعضهم ما يتجرى، لكن الطعن في السنة هذا يفتح بابه. إذا طعن في الصحابة انفتح باب الطعن في السنة. نقلة الوحيين بأمانة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. يا سلام. إيه نعم، والصحيح أننا نثبت الخلافة والفضل على هذا الترتيب، وأن فضلهم بحسب ترتيبهم في الخلافة كما أشار. أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا هو الذي قاله الأئمة، وحتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا قال عبد الرحمن بن عوف لما بايع عثمان قال لعلي: وجدت الناس لا يعدلون بعثمان رضي الله عنهم أجمعين. فترتيبهم في الإمامة هو ترتيبهم في الفضل، خلافا لطائفتين. طائفة وهم الرافضة رفضوا فضلهم وإمامتهم، ولم يعترفوا إلا بعلي بن أبي طالب ومن بعده من الاثني عشر أو السبعة إذا كانوا إسماعيلية. وطائفة أخرى قدمت عثمان على علي في الخلافة لكن لم تقدمه في الفضل، وهذا قول مرجوح. قالوا نعم على حق بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وفي الفضل أبو بكر ثم عمر ثم علي، فقدموا عليا على عثمان. لكن الصحيح أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الإمامة. أما أدلة فضلهم فالسنة متواترة في بيان فضل هؤلاء وفي الأمر باتباع سنتهم والاقتداء بأبي بكر وعمر واستحقاق أبي بكر الخلافة. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إشارات واضحة إلى اختيار أبي بكر فاختاروه، وإلى أن يكون من بعده عمر فاختاروه، لكن لم يكن هناك نص صريح في إمامة أبي بكر أو إمامة عمر، لم يكن هناك نص صريح، ولو كان هناك نص صريح لما اختلف الصحابة ولما تناقشوا في دار السقيفة. صح بعض العلماء من أهل السنة قالوا ثبتت خلافة أبي بكر بالنص وعمر بالنص، لكن القول الآخر هو الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى وأنابه في الصلاة وأشار إشارات وعلمه أصحابه، ففهم الصحابة هذا، ولذلك لم يطل النقاش في دار السقيفة وبويع أبو بكر وأجمع عليه المسلمون، ولما مات رضي الله عنه بويع لعمر وأجمع عليه المسلمون، ولما صار الأمر شورى في الستة أيضا اتفقوا على عثمان، ولما قتل عثمان واستشهد أيضا أجمعوا على علي بن أبي طالب، ولم يكن هناك خلاف في خلافة أبي طالب، وإنما خلاف أهل الجمل وصفين في مسألة المطالبة بدم عثمان. أما الخلافة حتى معاوية ما كان ينافس عليا في الخلافة، وما تولى الخلافة إلا بعدما استشهد علي رضي الله عنه، ثم أتى من بعده الحسن وتنازل الحسن عنه رضي الله عنه فصحت خلافته. أما فضائل كل واحد منهم فهي جمة، فضائل أبو بكر متواترة، وفضائل عمر متواترة، وفضائل عثمان متواترة، وفضائل علي بن أبي طالب متواترة، ولهذا قال وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين رضي الله عن العشرة. وقبح الله الذين يكرهون لفظ العشرة وهم الرافضة، لا يحبون العشرة لأنه هم العشرة المبشرين، مع أن العشرة فيهم علي بن أبي طالب بس ما يحبون العشرة. وهؤلاء ثبت في فضلهم والشهادة لهم بالجنة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايات، إحداها رواية لسعيد بن زيد رضي الله عنه، والله مؤثر هذه الرواية، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عشرة في الجنة. شوف رواية سعيد بن زيد، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. من هو العاشر؟ من هو العاشر؟ هو الراوي. ولو شئت لسميت العاشر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة. شوف التواضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء يشهد لهؤلاء العشرة بالجنة، وفضلهم أيضا ثابت في الأدلة، فضل كل واحد منهم. وآخرهم ممن ذكره في هذا المتن أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وهو لقب عظيم لأبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. وفضائلهم كما قلنا معروفة، والقول الصحيح أن الشهادة للعشرة لا يختص بهؤلاء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الشهادة لغيرهم في الجنة، فنقطع أن خديجة في الجنة، وعائشة في الجنة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والحسن في الجنة، والحسين في الجنة، وعكاشة بن محصن في الجنة، فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نشهد لهم جميعا. وهؤلاء هم الصحابة أهل إيمان وأهل تقوى وإحسان، فنحبهم ويحب بعضهم بعضا. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. هذا هو المنهج الصحيح. الصحابة الزوجات النبي آل البيت نحسن القول فيهم، نبرئهم من الدنس من الرجس، نترضى عنهم، نشهد لهم. من أحسن القول في هؤلاء برئ من النفاق. لكن إياك أن تأخذ طائفة وتترك طائفة. أصحاب النبي زوجات النبي آل بيته الطاهرين كلهم نحسن القول فيهم ونحبهم، وحبهم إيمان، وبغضهم أو سبهم أو نحو ذلك كفر ونفاق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وكان عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى فيها إشارة إلى أولئك الذين ضلوا، فتجد نواصب وروافض وغيره، وسيتبرع من هذه الطوائف بعد ذلك. هذا هو الأصل في هذا الباب. وقوله فقد برئ من النفاق هذا أصل، وهذا معنى قول العلماء إن الطعن في الصحابة أو الطعن في زوجات النبي أو الطعن في آل البيت من الصحابة الطعن فيهم نفاق ومفتاح للزندقة. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. حسنت. هذا هو المسألة أخرى، لما ذكر الصحابة ذكر السلف. علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الفقه أهل الخير والأثر. الخير الأعمال الصالحة، الأثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الآثار والأحاديث، وأيضا أهل الفقه والنظر، أهل الفقه في الأحكام والنظر فيها، لأنهم أئمة وفقهاء وفيهم المجتهدون وفيهم العلماء. قال لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فاحترام السلف واحترام التابعين سنة، سنة السلف. من كان منهم على الأثر، من كان منهم على الهدى، فاحترامهم وحبهم والدفاع عنهم هو طريقة السلف رحمهم الله تعالى وطريقة الأئمة. والطعن فيهم هذا سير على غير هدي السبيل. ومتى بدأ الطعن في الصحابة وفي السلف؟ من بدايات الابتداع، لما بدأ الابتداع والافتراق في هذه الأمة بدأ الطعن، إما في الصحابة وهذا مسألة مكشوفة وواضحة في الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الطعن في أئمة السلف من رواة الحديث وأئمته. وفعلا بدأ بعض هؤلاء من المعتزلة والمتفلسفة وغيرهم ممن خاض في هذه الأشياء، بدأ يطعن في الرواة وفي بعض الأئمة وأحيانا يسخر منهم، واستمر هذا إلى يومنا هذا. في وقتنا هذا أحد أصول ومبادئ الإفساد والعلمنة في بلاد المسلمين الطعن في السلف الصالح. وللأسف يتأثر بهم بعض أولئك الذين فتنوا بالمناهج العصرانية، يطعن في الأئمة. ويسخر منهم ويجهلهم وأحيانا يبدعهم. لأن هؤلاء عرفوا أن أولئك المتقدمين من السلف أئمة يقتدى بهم، فيريدون للأمة ألا تقتدي بهؤلاء. أيها السافية السفيه الساكت، تريد أن نترك الاقتداء بالبخاري ومسلم ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأئمة السلف وابن تيمية وابن القيم والأئمة إلى وقتنا هذا، بن باز والألباني وابن عثيمين وابن جبرين ونركض معك مع المتهوكين والحيارى والشاكين وتلامذة الزنادقة؟ تبغانا نعظم تلامذة الاستشراق أراكون وحنفي ونصر حامد أبو زيد وشحرور والجابري وغيرهم من رؤوس الضلالة؟ تبغى نركض وراءهم؟ هؤلاء هم الأئمة، ونترك الأئمة أئمة السلف رحمهم الله تعالى؟ لا والله. ولهذا نصيحة يجب أن تنقل إلى شبابنا وأجيالنا، أن الطعن في السلف مقصود، حتى لا نقتدي بهم، حتى لا نتبع آثارهم، حتى لا نتأثر بهم ولا نتخلق بسلوكهم وأخلاقهم الفاضلة. والطعن في العلماء المعتبرين هي طريقة أهل البدع وطريقة أهل الزيغ. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا رد على الصوفية، هذا نقض لمذهب الصوفية، والمقصود به تحديدا غلاة الصوفية كابن الفارض وابن سبعين وابن عربي والتلمساني والشلمغاني وغيرهم. فهؤلاء الغلاة صار لهم نظرية اسمها نظرية الولاية، ثم غلوا فيها وقالوا الولاية درجة ينكشف له فيها ما في اللوح المحفوظ، قالوا والنبوة نؤمن بها، لكن النبي يأخذ الوحي بواسطة وهي واسطة جبريل، أما الولي فينكشف له الأمر ويأخذ الغيب بلا واسطة. فقالوا بتفضيل الولي على النبي، وجاء ابن عربي واتانا ببدعة كبرى أقبح. ايش قال؟ قال كما أن للأنبياء خاتم فللأولياء خاتم، والنبوة هي الظاهر والولاية هي الباطن. النبوة أتت بظواهر الشريعة، الولاية أتت بحقائق الشريعة. هؤلاء أتوا بالحقائق وهؤلاء أتوا بالظواهر. وإذا كان الولي أفضل من النبي كما أشار هنا ردا عليهم، إذا كان النبي أفضل من الولي إذن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. وزعم ابن عربي إنه خاتم الأولياء، وهذه الزندقة وحدة الوجود، النبوة مكتسبة، ابن 70 كان في بلاد الأندلس في أقصى بلاد المغرب، صدق بنظرية الولاية وأنه ممكن أنه إيش؟ أنه ممكن يتصل، فذهب إلى مكة وراح الغار حراء ومكث فيه 40 يوما ينتظر ينزل إلى الوحي. شوف الغواية والضلالة. نعم، نحن نقر بأن المؤمنين أولياء الرحمن وأن لله أولياء، من عادى لي وليا، نقر بهذا، الناس يتفاوتون، لكن ما في شيء اسمه مرتبة ولاية، لا يوجد. يعني ما عندنا شيء اسمه مرتبة ولاية يقرها فلان أو مجموعة من الناس ويقول فلان وصل وفلان ما وصل، ما ندري، لكن نعلم أن في الأمة أولياء وولايتهم إنما هي بمقدار قربهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى، لكن ما في شيء اسمه مرتبة معينة كما تقوله الصوفية، فضلا عن أن يقال إن الولي خير من النبي، هذه زندقة وإلحاد. ولذلك قال الطحاوي: ونقول ولي نبي واحد خير من جميع وأفضل من جميع الأولياء. إذن رتبة النبوة رتبة خاصة، مثل ما قلنا قبل قليل فيما دون ذلك رتبة الصحبة رتبة خاصة. النبي لا يقاس بغيره، صحيح الأنبياء لهم فضل وبعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن كل الأنبياء وكل واحد من الأنبياء أفضل من أي واحد من الأولياء. أما ضلالات الصوفية فلا يلتفت إليها. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. جميل، ذكرنا هذا سابقا وقلنا نؤمن بالكرامات، والكرامة هو أمر خارق يأتي على يد رجل صالح، على يد رجل صالح، وغالب الكرامة يكون فيها خير له أو للأمة، وقد ثبتت الكرامات، ولذلك نؤمن بما رواه الثقات. هذه جميلة العبارة من الطحاوي، وليست خرافات الصوفية المملوءة في كتبهم، في مجلدين كبيرين اسمه كرامات الأولياء، كل خرافات للصوفية، وطبقات الشعراني كل خرافات للصوفية، ويمتدح لك هذا الولي الشيخ الزاهد سيدي العابد اللي ما أدري شلون واللي كذا، والله ما أقدر أقول شيء وحنا في المسجد. من كرامات أنه صعد المنبر وأخرج عورته بال أمام الناس، يعني يحكي له أنه هذا من أفعاله. واحد ثاني طلب من شيخه شيء، طلب من شيخ: أنا محتاج أبي منك أي شيء. يقول: ففرح فرحا شديدا لما أتاه بحومنة. أتدرون ماذا فيها؟ أكرم الله هذا المسجد، فيها غائط الشيخ، يعقل هذا الكلام؟ تعقل هذه الأشياء؟ وكان سيدي فلان زاهدا عابدا أما أدري وش كذا، وكان من زهده يمضي عليه عام لم يمس ماء قط. ما يصلي يعني، حمار ما يصلي. لا يتوضأ لمدة عام كامل ولا يغتسل لجنابه، كل يمكنه ما تزوج ولا، لكن لا يتوضأ، وتمتدح بهذه الكرامة. فالسلف رحمه الله تعالى يؤمنون بما جاء من كرامات، والكرامات كما قلنا أمثلتها في القرآن، مثل كرامة مريم، قال يا مريم أنى لك هذا، مثل كرامة أهل الكهف لما أنامهم الله هذه المدة ثم أحياهم، كرامة هذه له. وكذلك أيضا ما ثبت عن بعض الصحابة. وقلنا لكم إنها الكرامة شرطها تكون على يد رجل صالح، ولا بد لها من رواية الثقات، وألا تبلغ مبلغ معجزات الأنبياء. تفضل يا شيخ. ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله في الأرض وفي السماء، التكليف في الأرض، لكن وفي السماء يعني معناها أن الملائكة إنما يتتعامل مع المعايش فيما يتعلق بدين الإسلام، فهم يدعون للمؤمنين ويحضرون مجالس الذكر ويشهدون صلاة العصر وصلاة الفجر، فهذا كلها دليل على ترابط هذا الأمر، وأن دين الله عز وجل واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام لدينا. والإسلام كما هو معلوم له معنى عام وله معنى خاص. له معنى عام مقتضى أن دين الأنبياء كلهم، أن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام. وما أساس هذا الإسلام العام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وطاعة الرسول الذي أرسل إليه، سواء كان نوحا أو هودا أو صالحا أو شعيبا أو سليمان أو موسى أو عيسى أو محمد. وهذا هو أساس الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. الانقياد بالطاعة إنما يكون باتباع ما جاء به الرسول، كما قال تعالى عن الأنبياء أنهم قالوا لقومهم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فطاعة كل نبي في زمنه هو الإسلام، واتباع شريعته الخاصة به هو الإسلام. ودين الأنبياء جميعا واحد. الثاني الإسلام بمعنى الخاص، وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما سمي خاصة لأن الأمم لما بعث لم يكن يعرف أحد منهم بإسلام، حتى الحنفاء في الجاهلية كانوا يسمون حنفاء. يعني شوف كيف لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود يسمون يهودا، والنصارى نصارى، والمجوس مجوس، والمشركون مشركون. يعني حتى اليهود والنصارى ما كانوا يسمون أنفسهم بالمسلمين، ولهذا امتن الله على هذا وبقوله: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم جاء الإسلام بمعنى الخاص، والذي ذكرنا فجر اليوم التعليق عليه، وأن مقتضاه أنه ناسخ لما قبله من الشرائع. صحيح كل شريعة نبي يعترف بها، لكن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها. ثم نقول: كل من اتبع نبيا إذا وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل اليهود والنصارى لا يصح لهم إيمان إلا باتباع النبي والدخول في الإسلام بالمعنى الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح. وبناء على ذلك فإن نعم الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، كما دلت على ذلك الأدلة، نوح وإبراهيم كلهم نصوا على الإسلام. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد دينا سواه. ومن هنا ننطلق من هذه في تقرير مسألة أصلية، وهي أن كفر المشركين والمجوس والوثنيين واليهود والنصارى إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شريعته، وأن اليهود والنصارى الموجودين بعد بعثته لا يقبل منهم عمل حتى لو زعموا أنهم يتبعون نبيهم أو كتبهم، لأنها محرفة، ولو فرض أنها غير محرفة فهي غير منسوخة، فهي منسوخة. إضافة إلى شركهم وكفرهم وتثليثهم وغير ذلك. لكن نحن نتكلم الآن عن مصطلح الإسلام. طيب، كيف تجيبون عن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم؟ قالك هذه الآية عند المفسرين لها معنيان، أنتم معي ولا لا؟ الأول أن هؤلاء لهم أجرهم في زمن نبيهم، وهذا بيان ترابط الأمة. يعني الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يبطل الإسلام الذي جاء به نوح، ولا يؤدي إلى الشك أو الريب في صحة المؤمنين الذين آمنوا بنوح أو هود أو صالح أو غير ذلك، لأن هذه طريقة الأنبياء. الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه. إذا نقول الذين كانوا في زمن موسى وآمنوا به مسلمون ناجون مؤمنون، الذين كانوا في زمن عيسى وآمنوا به وصدقوا مسلمون مؤمنون ناجون من أهل الجنة. هذا التفسير الأول. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المقصود به الذين هادوا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فصار لهم أجرهم مرتين. إذن قوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، الإيمان هنا ما المقصود به؟ الإيمان بجميع الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل في الآية دلالة على صحة دين اليهود بعد بعثة محمد؟ أقول كلا والله، ليس فيها دلالة. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. نعم، وهو أي دين الله، ودين الله الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هو منهج الصحابة ومنهج السلف الصالح، بين الغلو والتقصير في جميع الأمور، وسط، لا في غلو ولا فيه تقصير، لا فيه إفراط ولا فيه تفريط، وهذا في جميع الأحكام. ولهذا كانت هذه الأمة وسطا بين الأمم. ثانيا، وبين التشبيه والتعطيل في باب الأسماء والصفات كما سبق. ليسوا من المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه وصفاته بصفات خلقه، ولا من المعطلة المحرفين المؤولين لنصوص الأسماء والصفات، بل يثبتونها من غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وبين الجبر والقدر، الجبرية الغلاة والقدرية النفاة، أهل السنة يؤمنون بالقضاء والقدر ويؤمنون بقدرة العباد وأفعالهم ومشيئتهم. وبين الأمن والإياس في باب الإيمان، فهم لا يخرجون الإنسان عن الإيمان بالمعصية، كما أنهم لا يؤمنونه ويقولون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، هم بين ذلك، يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ناقص الإيمان، ويوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. نعم، هذا دين واعتقاد ظاهرا وباطنا، هذا طريقة أهل السنة، ما في شيء باطن، ظاهرا وباطنا. دين الله ظاهر ومعلوم، ما عندهم شيء باطن، الذي نبطنه هو الذي نظهره. هذا معنى كلام الطحاوي رحمه الله، وبهذا يرد على أولئك الذين عندهم باطنية صوفية، ظاهر حقيقة، رافضة، تقية، إسماعيلية، أولئك الذين يقولون حنا عند، لا، دين الله ظاهرا وباطنا هذا هو، وهذه أحكامه، ونحن براء إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. يعني أي مسألة من هذه المسائل خالف فيها فنراه مبتدع، ونتبرأ من هذه البدعة التي ابتدعها. نعم. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان آمين. ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية آمين. مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وعنهم وهم عندنا ضلال أرضياء من الردى والهلاك. نعم وبالله العصمة والتوفيق. نعم هذا ختام هذه الرسالة. يقول نسأل الله يثبتنا على الإيمان وهذا دعاء عظيم ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المتفرقة المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية التي توصل إلى الردى والهلاك. شوف هذا الدعاء دعا بالثبات على الإيمان وبالخاتمة الحسنة وبالسير على السنة والعصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الافتراق أخبر عنه النبي وهذه الفرق هالكة في الجملة، لكن ليس معناه أنه كلها خارجة من الملة، كلها معرضة للوعيد إلا فرقة واحدة، لكنها على درجات، منها من بدعته قد تصل والعياذ بالله إلى الخروج من الملة، ومنها من بدعته دون ذلك، لكن أمر النبي عند الاختلاف بالتزام ما عليه هو وأصحابه، ولهذا سنة الخلفاء الراشدين ما أنا عليه وأصحابي ترى هذا منهج لنا. لماذا هذا المنهج؟ قد يقول قائل يا أخي لا ما في داعي سنة الخلفاء ولا الصحابة عندنا الكتاب والسنة نرجع إليهم ويكفي. نقول لا نرجع إلى الكتاب والسنة لكن نرجع إلى سنة الصحابة والخلفاء الراشدين في فهم وتفسير الكتاب والسنة وعند الاختلاف نتحاكم إليهم. يعني إذا جاء القرن السابع وصار في خلاف حول بعض المسائل مثل قضايا البناء على القبور وقال هذا عالم هذا بدعة وضلالة وقال ثاني لا هذا جائز وما أدري إيش، إلى من نتحاكم؟ إلى الكتاب وإلى السنة وإلى إيش فهم السلف الصالح؟ لا. إذا اختلف المتأخرون على قولين يسألك سائل لا أدري هل الحق مع هؤلاء أو هؤلاء، ايش تقول؟ ما هو الحل؟ صح ولا لا؟ ما هو احيانا يعرض هذا الامر، لا ادري هل الحق هنا او هناك، ماذا تصنع؟ الجواب اذا اختلف المتاخرون نتحاكم الى فهم المتقدمين لانهم اعلموا واحكموا واسلم في علمهم وفهمهم وعقيدتهم، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باتباع سنتهم ونهى عن الاحداث والبدعه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا أمر مهم جدا، لأنه إذا وقع الاختلاف فقد يدعي كل الحق، فننظر من الذي هو أقرب إلى الحق، المقياس والميزان ما عليه الصحابة والمذاهب الردية نعوذ بالله منها، مثل المشبهة وهم قسمان يشبهون الله بخلقه أو يشبهون الخلق بالله، إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. المعتزلة وسموا معتزلة لأن شيخهم واصل بن عطاء اعتزل جلسة الحسن البصري فسموا معتزلة، وقامت أصولهم على خمسة: العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوها بديلا عن أصول أهل السنة. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي أحد أكبر الضلال في تاريخ الأمة، وقد جمعت جيمه بين ثلاث بدع فيها جيم. الأولى جيم التجهم في الصفات وهو إنكار جميع الأسماء والصفات. ثانيا جيم الجبر في باب القدر وهو القول بأن الإنسان مجبور. الثالثة جيم الإرجاء وهو من الذين يقولون بالإرجاء الغالي وهو أن الإيمان هو مجرد المعرفة. ثم أضاف إلى ذلك القول بفناء الجنة والنار. والجبرية، والجبرية هم الجهمية، لكن الجبرية توسع فدخل فيه الصوفية، دخلوا في الجبر، ومنهم من مال إلى هذا المذهب. والقدرية وهم المعتزلة، ويوافقهم بعض الطوائف، لأنه أصل القدر هو مذهب المعتزلة، لكن في طوائف تأخذ بغيرهم. وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة مثل قرامطة، الإسماعيلية، الصوفية، القاديانية، الملاحدة، الشيوعيين، الماسونيين، العلمانيين، كل من كان خالف طريقة المسلمين وطريقة السنة والجماعة فنتبرأ منهم. قال خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. وهذه هي سمة أهل البدع، يعادي السنة ويتحالف مع أهل البدع إلى يومنا هذا. حتى أولئك الذين أشربوا المذهب العصراني أول سمة يعادي أئمة السلف ويحالف المبتدع. الرافضة إخواننا، المعتزلة مظلومين، ما أدري إيش كذا. طيب وإذا جاء على السنة، التقليديين السلفيين المتحجرين الذين يريدون أن ينقلون إلى القرون السابقة، وكل واحد يجي يقلد هؤلاء. يا أخي هذه لغة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال الشركي، هذا أشبه هؤلاء. إذا ذكر أهل البدع استبشر وبدأ يتكلم بأريحية وبثقة وبكلام طيب ولين ومتعاطف ويدعو إلى الحوار وإلى اللغة الهادئة، وإذا جاء ذكر السلف صار يقذف بشرر. هذه علامة، خالفوا السنة والجماعة وحالفوا. قال ونحن منهم براء، أي أهل هذه البدع في الجملة، وهم عندنا ظلال وأردياء، يعني يؤدون بأنفسهم وأتباعهم إلى الهلكة في باب الاعتقاد والعياذ بالله. قال وبالله العصمة والتوفيق، فهو الذي يعصمنا ويوفقنا من أن ندخل في مثل هذه الأقوال والأهواء والآراء، أعاذنا الله وإياكم منها. وبهذا انتهت هذه الرسالة بهذا الترتيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نقيم الصلاة، ولعلنا بعد الصلاة 5 دقائق فقط مباشرة نجيب عن هذه الأسئلة باختصار، والحمد لله رب العالمين.